مشاهدينا الكرام وفي قناة التاسعة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوار خاص. ضيفنا في حوار اليوم هو الدكتور منصف المرزوقي، الرئيس السابق، الوجه السياسي المعروف ورئيس حزب حراك تونس الإرادة. السيد الرئيس أهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا. السؤال الأول والمباشر عن سر وأسباب هذا الغياب، غياب اضطراري، صمت اختياري أم وقف التأمل أم ماذا؟ أقصد عن المنابر الداخلية في تونس. شوف ساعة قبل كل شيء خليني نسلم على المشاهدين والمشاهدين، نسلم عليهم فردا فردا، هم أهلي وشعبي وأحبائي وأصدقائي، أبنائي بناتي أخواتي، يعني خليني نسلم عليهم. بما أنك تقول لي أني كنت غايب عليهم، خليني نسلم عليهم ساعة فردا فردا. أيضا أنا ما نجمش نبدأ أي نقاش قبل ما نترحم على الشهداء، وهذه مش فقط فورمي، لكن ترحم على الشهداء وتعدى. إحنا الحرية اللي ننعم بها اليوم هي دمهم، هي دمهم. وانت تعرف اللي ثم ثلاثة من أولادنا ماتونا يعني الأسبوع الفارط في جبل سمامة، وتعرف اللي قائمة الشهداء قاعدة تطوال، لأنه هذه الحرب اللعينة اللي فرضونا عليها الإرهابيين. إذن أنا نحب مرة أخرى نتوجه للعائلاتهم بكل التعازي، وأيضا صارت أنها المصيبة اللي صارت في المصري، الحادث يعني مؤلم جدا. لكن تعرف احنا كنا مسلمين دائما، وقت اللي جينا المصيبه هذه نقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وان بعد العسر يسر. يعني هذه طريقتنا في كون نواجه الصدمات. نحب نقول لهم اهلنا غادي في القصرين، ان شاء الله هذه اخر فاجعه، انتم الواجهه نتاعنا ضد الارهاب، انتم الواجهه نتاعنا اللي كنتوا دائما وابدا نصيري الثوره. ان شاء الله ربي يقدر الخير وهذه تكون اخر مصيبه لكم. وعلى كل حال انا زاد نحب نغتنم الفرصه باش يعني ثم اشياء اللي رجعت فيها شويه الروح، لانه الايامات المعنويات ماهيش قد بعضها، لاني شفت التوانسه كيف جندوا وقت اللي نسمع ناس من سوسة، من الساحل، من كل مكان، من يعني موجه التضامن هذيك تعود ترجع الروح تقول الخير مازال موجود في بلادنا. يعني الخير طافي، يعني اللي مطفي علينا هو هذا الزبد متاع العياط والصياح والسب والشتم وكذا، لكن الخير مازال موجود في بلادنا ويطلع وقت اللي يجي هذه الازمات. وهذا هو الشيء اللي يعني يرجع فينا شوية الأمل وشوية الروح. هذا اللي حبيت نبدأ به. عاود لي السؤال متاعك لأني نسيته. أسباب الغياب المقصود المدروس المفروض لماذا لا نراك كثيرا في المنابر السياسية والإعلامية؟ شوف السنة الأولى اللي أنا خرجت فيها من السلطة قلت ناخذ سنة تأمل، قلت ناخذ سنة تأمل. أنا دائما وبدأ شعاري هو يا أخويا البلاد تنقض على أيديهم ولا تهلك على أيدي. معنى إذا كان ينجموا يمنعوا هالبلاد وحطوه على السكة، وذيك الوعود اللي قالوها متاع المليارات ومتاع كذا كذا، إذا كان هذا كله فليكن الواحد رغم كل شيء أنا وطني، اللي يهمني هو بلدي. قد أشعر بشيء من الغيرة، قد أشعر بكذا، لكن مش هذا السن. أنا إنسان متوازن ونعرف اللي المهم هو البلاد. هالناس هذم قالك عندهم مليارات، قالك عندهم وعود، قالك عندهم كفاءات باش يسيروا 4 دول، قال قال قال كذا، خلي أعطيهم. أنا كان عندي شك، لكن من يدري، أحيانا التاريخ يعني يجيب في مفاجآت. ربما قلت أعطيهم الفرصة، خليهم عام يخدموا. علاش أعطيهم عام يخدموا؟ تذكر وقت اللي احنا بدينا فكنا في السلطة شدونا من نهار الأول، ما فلتوناش من نهار الأول. تتألف حكومة، أنا أتذكر مرة مع حكومة مهدي الجمعة قلت له ما كان بلهجة المزح، قلت له ما اسمعوا تقدش الوقت توا 11 و4 باش يطلع واحد كالديما المعارض كذا باش يقول الحكومة فشلت لأنها لم تحل مشكلة البطالة. قاموا الناس تضحك، لأنه هذا هو كان المنطق متاعها، ما خلوناش نخدموا نهار، ما ثقوش فينا الثقة نهار، ما عطوناش إمكانية نهار. لكن دور المعارضة دائما أن تنقد، وأنت اليوم في لا لا لا لا لا، دور المعارضة هو النزاهة، دور المعارضة هو خدمة الوطن. أنا هالناس هذو مازالوا كي جاو، طيب نعطيهم الفرصة. قعدت عام كامل لم أتدخل في أي شيء، باعتبار أنه يا أخوي إذا كان فعلا مشاو في الاتجاه هذا الصحيح، أنا الآن وصلت إلى عمر، وصلت إلى مرحلة، وصلت رئيس جمهورية، مش تحب أكثر؟ نعم. وعندي مكانة في العالم أجمع إلى آخره، نتهي بالأمور الثقافية بالأمور العلمية إلى آخره، وخليهم يخدموا السياسة. أعطيتهم مهلة عام. وقت اللي شفت البلاد ماشية في هاوية، وفعلا ماشية في هاوية، وكل يوم الخطط، واتضح حجم الأكاذيب وحجم الخديعة. لا كان عندهم كفاءات باش يسيروا 4 دول، حتى 4 معتمديات ما كانش عندهم كفاءات باش يسيروها، لا المليارات اللي وعدوا بها جابوها، لا 90,000 موطن شغل كذا، لا احترام الدستور اللي عرقنا عليه باش عملناه. شو هذا؟ قلت وين ماشي البلاد؟ وين ماشي البلاد؟ هنا يجي الواجب الوطني، تقول لا ما عندكش الحق باش تاخذ الروتريت، أنا وصلت العمر اللي حقي ناخذ الروتريت تو. لكن قلت هالبلاد هذه، أنا شوف راني أنا صاحب كما يقول صديقي أحد أصدقائي اللي نحبهم برشا روف العيادي، يقول الفرق ما بيننا وبينهم أنه إحنا أصحاب، عندنا أصحاب قضية وليس أصحاب قضية. أنا صاحب قضية مانيش صاحب قضية، أنا ما قضيتش قضيتي وقيل وليت رئيس الجمهورية وطيب الآن خلاص باش نمد داري. أنا صاحب قضية، قضيتي هالبلاد هذه لازم تكون من العشرة البلدان الأولى المتقدمة في العالم، هذه قضيتي، هذا طموحي، طموحي بالنسبة لهذا الشعب، طموحي بالنسبة لهذه الأمة، لازم ترجع أمة يعني نفتخر بها وتفاخر بها. القضية هذه مش فقط ما تحققتش لكن رجعنا فيها بالتوالي. إذن أنا رجعت للعمل السياسي، هذا العام الأول ما سكت. العام الثاني علاش بعد علاش العمل بالنسبة لي العمل الميداني، احنا بحاجة إلى أن ثبت أمورنا. عام كامل والناس هذا ما شافتوش، اجتماعات لم تنتهي، ناس جبتها من كل يعني من كل الفرق. يعني عندكم حضور في الجهات الآن؟ طبعاً لم نكد نسمع به. طبعاً ثم عمل هادي ما يتراش، وأنا اللي طلبت أنه هالعمل هادي يكون عمل هادي، بناء ابني لا بناء لا بناء. ورجعت للعمل الميداني كل اللي نحبه، أنا رجل الميدان، ما تنساش اللي أنا طبيبة الصحة العمومية، يعني خدمت المستوصفات، أنا ولد الشعب. إذا رجعت بكل سرور، نسيت قصر قرطاج، رجعت بكل سرور للعمل الميداني، ولينا نجتمع في كما كنا بالضبط في الثمانينات وفي التسعينات. رجعت لذلك العمل. احنا الآن كوننا النواة بتاع حراك تونس الإرادة كحزب، كحزب قوي وكحزب سيلعب دور هام جدا في تاريخ تونس، سواء في المعارضة أو في يعني هو باش يواصل ذلك العمل اللي عمله المؤتمر الجمهورية والحراك اليوم هو مواصلة هذاك التوسع للمؤتمر. إذا احنا هذا حراك تونس الإرادة الآن قاعد يتمدد وقاعد يخدم وقاعد ينتشر في كذا، ووقت اللي باش تجي الحاجة إليه في كل الاستحقاقات ستجدونه حاضرا. بحيث أنا السنة الأولى بقيت بعيد باش نعطي فرصة لهؤلاء الناس، اليوم اتضح أنهم غير جديرين بحكم تونس وغير قادرين على حكم تونس وغير قادرين باش يوصلوا تونس إلى مبتغاها، وتلفوا على الثورة وتلفوا على أهداف الثورة إلى آخره. لكن نعم. مرحلة ستمر. إذا هذا هو سنعود لحراك نعم. تونس الإرادة والحزب الذي أسستموه رفقة البعض من مناصريكم، لكن دعنا نقرأ معنا، نحاول أن نقرأ تشكيلة هذه الحكومة الجديدة. حزبكم وصفها بأنها حكومة ما قبل الكارثة. هل نحن فعلا نتجه للكارثة بأقصى سرعة؟ ربما هل لو كنتم أنتم على رأس السلطة وحزبكم كانت الأمور تكون وردية أكثر؟ هناك معطيات موضوعية في الاقتصاد وفي السياسة وفي الجانب الإقليمي والمعطيات الدولية أيضا قد تكون ضاغطة أحيانا. بكل موضوعية سيد المرزوقي، لو كنتم أنتم في المنصب كان يكون الوضع أفضل؟ شوف القضية اللي تطرح بها أنت موضوع الحكومة هو هي الطرح السائد، وأنا نعتبره اللي هو يركز على الشجرة ولا يرى الغابة. خليني نفتح عقول التوانسة للموضوع الأساسي في هذه الحكومة. الموضوع الأساسي في الحكومة لا هو تشكيلتها ولا هو تركيبتها ولا هو أهدافها ولا هو حتى شيء ولا هو الطريقة اللي تعاملت بها. المشكلة لازم تحطها في الإطار العام. علاش في كل بلدان العالم المدة النيابية متاع رئيس ولا متاع الحكومة هي 5 سنوات؟ علاش؟ لأنه هذيك هي القاعدة، أنك يلزمك 5 سنوات من حكم باش تشوف النتيجة. العام الأول ناس تغدس وتشوف وتعمل كذا، بعدك تحط لك وبعدك تعمل النتائج، والنتائج ما تنجم تحاسبها على هذه الحكومة إلا بعد 5 سنوات. هذا هو المبدأ اللي يخلي يعني في كل بلدان العالم الحكومة أو رئيس الجمهورية عنده 5 سنوات. احنا شوف من الثورة الآن قداش عندنا من حكومات؟ 5. خامس هذه نعم. هذه 5 حكومة، معناها كل حكومة تشد عام هكا ولا؟ نعم. الشخص اللي قدامك هذا خزر لي مليح، أنا الناس كلها تشوف فيها سياسي وكذا وتنسى اللي أنا طبيب. نعم. تنسى اللي أنا خدمت 30 سنة في النظام الصحي التونسي ونعرفه كما ما يعرفه حد لا لي شيء، اللي أنا درست النظام الصحي التونسي في الكلية الطب متاع سوسة لمدة 20 سنة ونعرفه بالتفاصيل. وقت اللي مشيت وقت اللي تم عزلي من كلية الطب متاع سوسة ومشيت لباريس درست 3 سنوات النظام الصحي العالمي، معناها درست الفرنسيس النظام الصحي متاعهم ودرست الأنظمة الصحية العالمية إلى آخره، بحيث أنا أخصائي في الأنظمة الصحية. هذه خدمتي، طبيب مارست الطب في كل في المستشفيات في المستوصفات في الجامعات، ما ثماش حد في البلاد يعرف النظام الصحي قد أنا، بتواضع ولا بدون تواضع. أنا تو تحطني وزير الصحة، تحطي تو وزير الصحة حبيتي 6-7 أشهر باش نعرف الدواليب متاع الموضوع، لأنه الصحة مشاكل عويصة متاع الناس ما تحبش بعضها، الناس متعاركة مع بعضها، مشكلة في هنا، مشكلة في القصرين، مشكلة في السكنار في كذا كذا كذا، باش تعرف وقت اللي تكون مختصة. نعم. اللي تكون مختص مختص في الفلاحة مختلع. حبت لك 6-7 شهر باش تعرف الدواليب. بعدك 6-7 شهر بعد ما تستشير وتشوف الناس وتفهم المواضيع وتكذا كذا تحط في الإصلاحات. عندك إصلاحات فيسع عندك إصلاحات متوسطة المدى وعندك إصلاحات هيكلية. هذا يطلب تفكير ودراسات وأبحاث. ما عندكش فكرة على التعقيد. جي تحط لي وزير تحطه لي 6-7 شهر عام وبعد كي تنحيه وتجيب وزير آخر والحبل على الجرارة. المشاكل بساعة متراكمة. المشاكل ما هيش باش تستنى فيك. المشاكل تتراكم شيئا فشيئا. بعد الوزير اللي يجي باش يبدا يبعول شويه واحد باش يحط بعض كذا يجي الاخر ينحي كل شيء يبدل وانت بكذا ومشاكل الشعب تمشي. مشاكل الشعب افهم من كلامك سيد المرزوقي انه كان الاجدى والاحسن الابقاء على حكومه الحبيب الصيد. يا سيدي الكريم انا نعطيك الوصف التوانسه يلزمهم يفهموا بشكل مباشر. استنى التوانسه يلزمهم يفهموا اللي القضيه يعني القضيه نتاع فلان وفلان مش هذه القضيه. القضيه هي الاستقرار السياسي. انا علاش قبلت بنتائج الانتخابات وانا ادرى الناس بانها كانت غير نزيهه. قبلت هذا حبا في تونس وانه الاستقرار. يا سيدي خلي جي لوحده. المهم يعطيونا رئيس يقعد 5 سنين واضح ماهوش مؤقت. ما كانوا يقولوا عليه مؤقت. يا سيدي انت ماكش مؤقت. انت توا عندك 5 سنوات وعندك حكومه يلزمها الحكومه هذه تقعد 5 سنوات. شنو اللي وقع؟ وقع هو عمل لنا حكومه فهمني تنصل من المسؤوليه نتاعه. قال الحكومه فشلت. اي بابا شكون عينها الحكومه؟ عينتها انا. إيش بك ما خذيتش وقتك واخترت وكذا وكذا ما تحمل مس أنت اللي سميتها. توا قال لك لا الحكومة هذيك تتبدل وتجي حكومة أخرى. إي لكن الأعمال اللي تعملت وكذا المصالح نتاع الناس وين هي؟ طيب أيضا أن الوضع يقتضي حكومة واحدة وطنية لا ترونها كذلك. خلينا نبقاو في قضية الوقت. توا أنت جيت وسميت لي حكومة. الحكومة هذه قداش باش تدوم؟ أنا أدعو الله من كل صميم فؤادي أن تقعد حتى 2019 حتى الاستحقاقات. لكن عندي شبه قناعة أنه هذا لن يكون. بعد 6-7 شهور 8 شهور تدخل بعض الدنيا أي حكومة أي وهنا باش يجيو حكومة الوحدة الوطنية. هذه حكومة الوحدة الوطنية هذه آخر كارتة يلعبها رئيس الجمهورية. معناها وقت اللي تدخل الدنيا بعضها وكذا يلزمه يخرج الكارتة هذيك. لكن الأحزاب المهيمنة والنهضة منهم كانت معه في هذا التمشي. استناني حكومة الوحدة الوطنية إيش معناها حكومة وحدة وطنية؟ هنا إذا تركنا موضوع عدم الاستقرار أنه الحكومات المتتالية هي سبب في مشاكل تونس. وهنا تنجم تقول لي يا رحمك يا رجل أمي الأول كان بن علي كان عنده الاستقرار. الحكومة تقعد 5 سنوات إذا كانت تقعد باش تديم باش تركز الفساد مش باش تصلح البلاد. احنا حاجتنا بحاجتين. حاجتنا بحكومة مستقرة تقعد 5 سنوات وتونس. وحاجتنا بحكومة إصلاحية. نعم. طالما تونس ما عندهاش الحكومة بتاع 5 سنوات ومستقرة ووزراء يعرفوا خدمتهم ويدخلوا على الإصلاحات الحقيقية اللي هي إصلاحات فعلا موجعة. لكن موجعة لمن؟ موجعة للفاسدين بالأساس فهمني. ما عندناش حل. إذا أنت ما القضية متاع الاستقرار والقضية الثانية متاع هذه حكومة الوحدة الوطنية. توا المشكلة في البلاد أنه الكلمات ولا ما عاد عندها حتى معنى. تذكر بن علي كيفاش كان الديمقراطية وحقوق الإنسان. مثلاً خطاب ما فيش ديمقراطية وحقوق الإنسان يعني. نعم. اليوم الكلمات هذه الكلمات الواجهية الكلمات يعني التغريرية الكلمات هذه الواجهية والتغريرية هي وحدة وطنية حوار اعتدال إلى آخره. وكل هذه الكلمات بطبيعة الحال ترمز إلى أشياء مختلفة تماماً. علاش حكومة الوحدة الوطنية؟ المفهوم تاع الحكومة الوحدانية بسيط جداً. شوف الحكومة الوحدة الوطنية كالزواج. الزواج يكون بين رجل ومرأة بين ذكر وأنثى. يعني كائنين مختلفان يتألفان وهذاك هو اللي يجيب هذاك هو اللي يجيب الذرية الصالحة فهمني. ما ثماش واحد إذا راجل تزوج براجل ولا راجل تزوج بنفسه. فيها من كل ألوان حكومة طيب. الوحدة الوطنية هي ما بين شخص وخصم في يعني إسلاميين وعلمانيين لا لا لا ونقابيين لا لا لا وعروبيين. هذم كانوا كلهم مع السبسي في الانتخابات الأخرى وهذم كلهم نفس الشلة فهمني اللي هما يعني بالنسبة لهم الثورة قوس يجب أن يغلق. لكن الخصوم الحقيقيين متاع النظام هذا ما قاعش الاتصال بهم. أنتم مثلا؟ أنا وغيري جبهة الشعبية تم الاتصال بهم. شوف هنا في قضية التزييف مرة أخرى في تزييف الكلمات وهنا الخطر كبير. علاش خطر؟ أنا وياك اللي يربط ما بيننا هو اللغة والكلام. إذا كان ما عادش نجم نتفاهم على الكلمات إذا كان الكلمات نفسها نولي ما عادش باش نفهم. نعم. طلبتم فيما طلبتم أيضا بمؤتمر إنقاذ وطني وقد يدعو من ضمن ما يدعو إليه إلى انتخابات مبكرة. إذن هذا يتنافى مع مبدأ الاستقرار أو المهلة الزمنية التي يجب منحها للحكومات التي تحدثت عنها الآن. وهذا ليس عيبا الذهاب إلى الانتخابات. طيب مرة أخرى قضية البلاد هذه بحاجة إلى الاستقرار، والاستقرار أهم شيء باش الماكينة الاقتصادية تعود. الاستقرار راهو ماهوش حوادث أمنية، ما ثماش بلاد ما فيهاش حوادث أمنية. الاستقرار هو رئيس ثابت لمدة 5 سنوات، نعرفوه باش يكمل المدة نتاعو 5 سنوات، وحكومة تخدم لمدة 5 سنوات، وهذا ما يجب أن نسعى إليه في المستقبل. الآن قضية الحكومة، المسألة في الحكومة ماهيش أهمية الحكومة، مش أنها تكون حكومة وحدة وطنية مخلطة من كل الأطراف، أنها تكون حكومة فعالة. الحكومة الفعالة شنية؟ الحكومة الفعالة هي حكومة متجانسة عندها برنامج حقيقي متفاهمة بين بعضها. هذا لا يتوفر لحكومة الشعب؟ طبعا كيف؟ الحكومة هذه الحكومة اللي تسمتها أولا كما قلت لك حكومة ملصقة من كل الأطراف، اللي هي الأطراف اللي ساندت السبسي في الانتخابات متاعه، وما عندها من الوحدة الوطنية إلى الاسم. تو يا رسول الله تحكي على الوحدة الوطنية، احنا شعبنا تحب ولا تكره مقسوم إلى اثنين، مقسوم إلى الناس اللي كانت مع الثورة والناس اللي ضد الثورة. الناس اللي كانت ضد الثورة وكذا، هذا هو تقريبا يعني المجموعة اللي صوتت للسبسي. الناس اللي مع الثورة مع أهداف الثورة بمعناها النبيل هي اللي صوتت لي 1,400,000. هالمليون واربعمائة ألف ما هم صوتوش للمرزوقي كمرزوقي، لأنه المرزوقي يحمل فكر معين اللي يحكم فكر الثورة إلى آخره. هالمجموعة هذه اللي هي 1,400,000 ما نصورش أنها نقصت، زادت، لأن مرة أخرى القضية مش أنها تصوت المرزوقي، القضية أنها تحمل يعني رفض للفساد، وتحمل رفض للجهوية، وتحمل رفض للطبقية وللعنصرية وللحجرة والكذا وكذا وكذا. هالمجموعة هذه ازدادت وكبرت. شنو هي التعبير السياسي متاعها؟ شكون يعبر عليها؟ ما عندهاش تعبير سياسي. هناك معارضة، هناك جبهة شعبية، هناك طيب افرض يا سيدي افرض يعني انتم تعبرون عنها، انا ومجموعة نعبر عليها. هالمجموعة هذه مختلفة ومتعاركة ما بيناتهم كذا، لكن على كل حال التعبير السياسي هذه غير ملزمة، بحيث هو الراجل تصالح مع نفسه، الراجل تصالح مع نفسه، وهذا باش يطرح اشكاليه كبرى لغدوه لا قدر الله اذا كان تصير مسار، كيف ستتعامل مع هؤلاء الخصوم الذين رفضت ان تتحاور معهم. سيد منصف، في هذا السياق تصرون على مفهوم الثوره المضاده، هل ما زلتم تتبنونه؟ اي من يحكمون الان اتت بهم رياح الثوره المضاده، حلفاؤكم بالامس النهضه مع هذا الذي تصفونه برموز ربما الثوره المضاده، هؤلاء ايضا اتى بهم الصندوق، ما زلتم عند هذا التقسيم والتوصيف ام عدلتم عنه؟ شوف، يسمك تحط كل هالمسار هذا في المسار التاريخي. احنا بلادنا في 56 اخذت الاستقلال، كان هناك حلم تاع يعني تاع انه الرفاهيه للجميع والعداله للجميع الى اخره. بعد كده ولا تحكم يعني في يد حزب ادى الى الثوره. الثوره هذه كانت حلم كبير انه تونس ستتخلص من ذلك النظام المبني على الجهويه، على الشخصنيه، على النرجسيه، على دوله المافيات واللوبيات، على الفساد الى اخره. هذا الحلم يعني انكسر تحب ولا تحب. يعني وقعت المال الفاسد، الاعلام الفاسد، اغتنام الفرص، الجو العالمي الى اخره. اجهضت الثوره لكن اجهضت لمرحله. الثوره ما هيش ناس تعيط في الشارع، مش هذا الموضوع. الثورة هي تغيير. متى أجهضت الثورة؟ حينما غادر المرزوقي قصر قرطاج مثلا؟ هي أجهضت من الدقيقة الأولى اللي حبينا ندخل فيها في الإصلاحات، يعني وضعت أمامنا كل العراقيل، ثم فعلا أجهضت لما غادر المرزوقي. خير المرزوقي كان يمثل نفسه، يعني أنا كنت مثل نفسي، ما كنتش مثل نفسي، أنا كنت مثل حلم. الصندوق والانتخابات أتت بهؤلاء، البعض يقول أموفي بيردون أو خاسر سيء، من يعيب على خصوم الفائزين أن يكونوا من الثورة المضادة. شوف، أنا أولا اعترفت بنتائج الانتخابات، وهذا يجب أن أقول، واعترفت بنتائج الانتخابات رغم كل التحفظات. نعاود نقول لك اللي هي كانت انتخابات حرة ولن تكن نزيهة، لأنه النزاهة هو أنه نفس الكلهم عندهم نفس الإعلام ونفس المال وهذا لم يكن موجودا، لكن هذا مش موضوعي. على كل حال أنا أشوف التاريخ ماهوش باش نقف. هؤلاء الناس الذين يتصورون أن الثورة كانت مجرد قوس وهذا القوس أغلق هم اللي خاطئين، لأنه نسق التاريخ ماشي إلى الأمام. اليوم هالأجيال الجديدة اللي جاية فاني ماهيش باش تقبل كذا. نعم. وهنا أنا نحب نقول راهو غالطين برشا للناس اللي يتصوروا اللي القضية فقط هكا من فوق، هكا خذوا السلطة من فوق وعندهم كذا، مش هذا. لما أكبر من ذلك، ثم أكبر وأعمق. باش نعطيك أنا أمثلة. مثلا جيشنا هذا الجيش الأبي الباسل كذا كذا قاعد يتحسن، قاعد يتطور. أنا كان لي شرف في التسليح متاعه، معنوياته تغيرت، اليوم فعاليته في الحرب ضد الإرهاب. شوف الأمن الجمهوري، الأمن قبل كان يعني كان يخدم عند بن علي، اليوم تشعر أنه بشوية بشوية قاعد يتغير وأنه يصبح أمن جمهوري. أنا أذكر كلمة معناها أثلجت صدري، مرة واحد من الأمن الرئاسي قال لي شوف سيد الرئيس، انت وقت اللي قلت لنا برا وعسوا على الباجي قايد السبسي وعسوا على حما الهمامي وعسوا على نجيب الشابي كما تعسوا عليا انا، فهمني؟ لانه احنا رانا كنا في خدمه الدوله. قال لي وقتها سيد الرئيس فهمتش معناها الامن يعني الامن الجمهور. اليوم الامن قاعد يتبدل، العداله قاعده تتبدل. يعني هاك القضاة اللي كانوا يخدموا معهم بالتليفون مازالوا موجودين، لكن قاعدين يقلوا بشويه بشويه. اليوم الشباب في قاعد يطلع فيه الوعي بشويه بشويه. اليوم هاك الناس اللي صوتت وهي لا تعلم لمن تصوت وكذا، اليوم قال لك برشا ناس يعضوا في بحيث تحت اللي ما تسميه انت كانوا رجعوا وكذا كذا. اي فعلا رجعوا، لكن رجعوا في القمه، لكن القاعده هاك لي بلاك تكتونيك اللي قاعده تحمل المجتمع قاعده هي قاعده تتغير بشويه بشويه. وهالناس هذم انا باش نقول لك حاجه، فيد باي يعني هم توا ماشي في بالهم اللي ثوره مجرد قوس واغلق. انا اقول لك حاجه، نقول لك النظام البورقيبي البن علي السبسي هذا، لانه كلهم نفس المنظومه، هو نفس الواحد كذا، هو الذي الان بصدد القوس هذا سيغلق. والتاريخ المستقبل نتاع تونس، المستقبل نتاع تونس هو انه هذا النظام انتهى. يعني هذا النظام المبني على الصنبه نتاع بورقيبه وعلى النرجسيه وعلى الشخصانيه وعلى الوراثه وعلى الولد اللي يطلع فجاه يولي في في في في في القياده وعلى اللوبيات وعلى العصابات وعلى الاعلام الفاسد وعلى وعلى وعلى، هذا كله بصدد يعني قاعدين نتخلصوا منه بشويه بشويه. المشكله شنو هي المشكله؟ المشكله انه عصر يعني وقت الشعوب وقت الافراد ليس نفس الوقت. انا مزروب لاني كذا كذا، ماذا بيا نشوف تونس وصلت كذا. انت زاد مزروب، الشباب مزروب، البلاد ايضا مزروبه، تحتاج الى حلول عاجله. احنا ضيعنا برشا وقت، احنا ضيعنا 30 سنه خلص. احنا من 81 من التي زور بورقيبه والسبسي زوروا الانتخابات في 81 اللي كانت بامكانها ان تجعل منا دوله ديمقراطيه في 81، من ذلك الوقت واحنا قاعدين نضيعوا في الوقت. لكن ما عندناش خيار اخر، ما عندناش خيار اخر. اليوم انا معمل على هذه القوى الداخليه الموجوده في الشباب باش تعاود بشويه باش تعاود ترجع. وهالدوله اللي احنا نحلموا بها اللي هي ستبنى على دوله انقاذ الدوله البورقيبيه كذا، اللي هي مبنيه على القانون على المؤسسات على محاربه الفساد، يعني على الدستور على توزيع السلطات، هذا كله بشويه بشويه قاعد يتقدم. في عنده حيط قدامه نتاع كل المؤامرات اللي هي ضدنا والتي افشلت الثوره او اجهضتها، لكن مساله وقت، مسألة وقت، لا يستطيع أحد أن يعيد التيار إلى الوراء. الوقت مهم لدينا أيضا دكتور منصف، نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لمتابعة هذا الحوار، نعود بعد قليل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، نستأنف هذا الحوار مع الرئيس السابق دكتور منصف المرزوق. كنا بصدد الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية. نعم. وددت ان اسال اثناء محادثات ومشاورات تشكيلها، هل تم الاتصال بكم؟ وماذا لو تم هذا الاتصال، كان لديكم برنامج، نصائح، حلول؟ اولا لم يتم الاتصال بنا، هذا واضح. ولو تم هل كنت بتقبله؟ شوف انا نحب نقول هنا انه يعني بالنسبة لي رئيس الدولة هو يجب أن يكون رئيس كل التونسيين. أنا وقت اللي كنت في القصر قرطاج استقبلت سي الباجي قايد السبسي وهو رئيس المعارض، استقبلته 3 مرات، ويعلم الله ماذا كان يقوله فيه. نحترم الوظيفة لكن ما نحترمش الشخص. قال فيها كلام، ومع هذا استقبلته 3 مرات. استقبلت الدساترة الكل اللي هم ألد أعدائي في وقت من الأوقات. استقبلت شيوخ وهابيين. استناني أي هني جايك نعرفك ماكش باش تفلتني. استقبلت الشيوخ هذو السلفيه لسبب بسيط، هو دائما وابدا الوحده الوطنيه تكون مع الخصوم مش مع اصحابك. نعم. يعني ما كنتش نلمد في اصحابي، كنت نلمد في الخصوم الحقيقيين. الوحيدين اللي رفضت باش نستقبلهم هم الناس اللي يعني يسيلوا دماء، اللي رافعين السلاح ضد الجمهوريه. اما هذا اي تونسي لم يرفع السلاح ضد الجمهوريه فانا مطالب. استقبلت الدساترة، استقبلت الشيوعيين، استقبلت حمل هامة، ما خليت ما استقبلت، استقبلت ناس كلين. هذا دور رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يجب أن يترفع عن حساباته الشخصية ويجب أن يستقبل يحبهم اللي ما يحبهمش، وخاصة اللي ما يحبهمش، هذا دوره. لأنه إذا كان أنت تحب تدير دولة لازم تعرف اللي ثم ناس معاك وثم ناس ضدك، وأنه ما تنجم تدير الدولة إلا وقت اللي تتفاهم مع الناس اللي ضدك. هذاك هو أحد أسباب الاستقرار في العالم. طيب هو لم تدع أبدا طبعا هو يتصرف شوف راهو ثم عقليات، تعرف ثم من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه. يعني ثم تصور للسلطة ما يسموا هيبة الدولة والهيلمان والكذا والكذا وكذا وكذا. هذا كل هذه مدرسة. احنا اليوم في تونس بحاجة لمدرسة مختلفة، واللي انا حاولت امثلها انه لا، رئيس الدولة يستقبل الخصوم قبل ان يستقبل الاصدقاء، انه يستمع الى الاعداء قبل ان يستمع الكذا، انه لا يجب ان يحتك بالشعب، لا يجب ان يفتح قصر الشعب، لا الى اخره الى اخره. يعني ثم زوز مدارس، الرجل يمثل مدرسة وانا امثل مدرسة اخرى. ثم خيط رفيع بين الشعبوية التي اتهمت بها في وقت ما وبين الاقتراب من الشعب وفتح ابواب القصر. شوف هذه كلمة شعبوية، هذه كلمة يعني من جملة الاشياء اللي تحتج بها. معنى شعبوية يا اخي؟ انا نزل في الشعب، ولا انا ولد الشعب، انا مولود من طبقه فقيره، خدمت 30 سنه في الطب الشعبي ورفضت باش تحل كلينيك وكذا، بينما انا من اكبر الاطباء المختصين في الاعصاب كذا. ابدا ما رفضت، يعني بالنسبه لي شيء طبيعي. هذوكم اهلي، هذوكم ماليه اللي تسميه انت الشعب، منين جاي ومن فوق باش نتكرم عليه؟ انا منه. ولهذا وقت اللي فتحت القصر لسبب بسيط، لاني انا ولدهم، تعالوا هذه داركم، فهمني؟ هذا المنطق، يعني ما عنده حتى علاقة بالشعبوية، لأنه كان كنت شعبوي. إيش معنى شعبوي؟ أنا قلت لك عندي في تاريخي 30 سنة عمل طبي في الميدان مع الأرض مع الناس. هناك هيئات أدانها القضاء بالعنف ودخلت القصر وفتحت لها الأبواب ما دمنا بصدد استقبال أبناء الشعب، لجان حماية الثورة مثلا. أي نفس الشيء، نعاودوا هنا، رجعنا للماضي، احنا قلنا خلينا نتجاوز. طيب لا لأن أنت عدت للماضي. لا لا أنا لا سألت لا عن لا لا لا أنت، هو دائما عدت. أنا نعاود نقول لك اللي أنا استقبلت كل التوانسة اللي عندهم مشاكل، اللي متعاركين مع بين بعضهم، اللي كذا. فقط الوحيدين اللي يقول لي انا هم هذه لجنة حماية الثورة اللي اراقوا الدم، وتنقول لك انا راني ما استقبلتهم. حاصلوا، خلينا نمشيوا توا للموضوع الموضوع الاساسي. هذه الحكومه هذه لو طلب منا راينا كنا نعطيه راي، لان عندنا حلول. احنا حزب الحراك، حراك يعني تونس الاراده، هو حزب مكون منظم، في خلايا قاعده تخدم ليلا نهارا، خلايا تفكير، خلايا متاع اقتصاديين. قبل ما نجي لهنا عملوا لي درس مطول، فهمني؟ قالوا لي ها واش لازمك تقول اذا كان قالوا لك، لانه بطبيعه الحال انا مانيش مختص في النظام البنكي. تحتاج الى الدروس؟ هل تحتاج الى هذه الدروس؟ نعم تحتاج الى هذه الدروس طبعا. انضباط حزبي اخي، انا مانيش مختص في النظام البنكي ولا كذا، انا راه كذا. ولهذا سمعتهم وعندنا جمله وعندنا افكار واضحه حول كذا. الاصلاحات السياسيه مثلا. يعني الشيء اللي استخلصته انا من النقاشات المطوله اللي عملتهم، اللي هي قاعده ما عندكش فكره، حزب حراك يعني حراك تونس الاراده، يعني قاعد يجمع في طاقات فكريه هائله جدا، وناس تخدم ليلا نهارا وساكته وبعيده على الحس، وتحضر في برامج اللي هي غدوه قادره ان شاء الله باش تساهم في انقاذ تونس. نساهموا في انقاذ تونس، ما قلتش ننقذ تونس، نساهموا في انقاذ تونس. احنا بالنسبه لنا مثلا القضايا الاقتصاديه اللي هي اهم شيء في البلاد. تو مثلا باش نعطيك فكره، احنا من هنا 2000